قال وإن رأت بعد الطهر كدرة أو صفرة لم تلتفت إليها لقول أم عطية رضي الله عنها كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئا رواه أبو داود وغيره وله حكم الرفع لأنه تقرير منه صلى الله عليه وسلم. أدخل مسألة أن أبخ الحي كذلك أفضل أحيانا يليكد كسار من فرج المرأة إلي أصفر إلي كولور جونتر. Est-ce que après le haïd, ce liquide, ça fait partie de le haïd, amla? C'est ça le mas'ala. قال الشيخ الفوزان وإن رأت بعد الطهر. Si le sang est arrêté, et elle a vu les signes qu'on a vus, أنها, elle n'est plus en état de haïd. ثم, مثلاً, un jour après, il y a un liquide jaunâtre qui sort. قال الشيخ الفوزان لا تلتفت. لم تلتفت إليها, أي إلى هذا الماء. المرأة لا تلتفت, أي elle ne fait pas attention. Elle est en état de tour, elle se nettoie فقط. On va voir est-ce qu'elle fait le ghusl, est-ce qu'elle fait le wudu. Dhakkirouni cette mas'ala. Rubbama, ahyanan, on oublie de compléter, de citer. Amma al-an, on fait dans l'ordre. Fa awwalan, naqra kalam ahl al-ilm pour rapport à ce liquide. Safhat 400, page 400, hadith numéro 136. Al-Hafid ibn Hajar fil Bulugh, Bulugh al-Maram, il a cité le hadith. Hadith numéro 136. قال رحمة الله عليه وعن أم عطية رضي الله عنها قالت كنا لا نعد الكدرة والسفرة بعد الطهر شيئا رواه البخاري وأبو داود واللفظ له. نعم فهذا الأثر عن أم عطية إلى في صحيح البخاري وهذا كنا لا نعد الكدرة والسفرة أي في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. إلى فين بخسيزيون أنا عند البخاري يبال بعد الطهر كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئا عند البخاري يبال بعد الطهر لكن رواية أبي داود لصحيحة كذلك. دونك أم عطية السد أن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لفهم أبخي الحيل كنت التخوف سوليكيد أصفر سقطية الفزباء أتنسيون أي الزتاء على طهر أي صافي با بارتي دو الحي. قال مسألة الكدرة والصفرة. قال الكدرة ماء متسخ متكدر وليس بدم. ساليكيد كما قال متسخ أي لي با بيور. قال والصفرة ماء يعلوه الصفرة كماء الجروح أو كماء الجروح. أحيانا زي جافي اون بليسيور il y a comme un liquide jaunâtre ahyanan. Ahakada ils ont comparé. Aham shay, c'est que c'est un liquide qui sort et il a une couleur jaunâtre. Ma'un ya'luhu as-sufra kama al-juruh. Ces deux liquides là, les ulama ils ont cité des ahkam. On a athar Umm Atiya anna as-sahabiyat elles considéraient pas ça min al-hayd. Qala الشيخ محمد بن حزام حفظه الله قال ذهب جمهور العلماء إلى أن الكدرة والصفرة في أيام الحيض من الحيض أما في أيام الحيض quand il y a كل من صنع يسوليكيد فسا في بارتي دو الحيض أصلا لا فامل ونطة الحيض. قال وإن رأته بعد أيام حيضها وطهرها فلا تعتد به أما si سوليكيد يصنع après que le sang il s'est arrêté et elle a vu علامات الطهر مثلا سوليكيد blanc qui sort أو الفرج يبقى ليكيد جاف ففي هذا الحال جمهور العلماء يديز أن سبا من الحي السنتواي الكونتينو الصلاة الكونتينو الصيام الأخر. قال فلا تعتد به واستدلوا بحديث معطية الذي في الباب وبما ثبت عن عائشة رضي الله عنها أن النسوة كنا يرسلنا إليها بالدرج فيها الكرسف يندر سكوى الكرسف قال فيه الصفرة فتقول عائشة لا تعجلنا حتى ترينا القصة ننزل القصة بالكسر وهنا بالفتح القصة البيضاء يندر اسكو يا بلجور لغات لكن هنا اللي ضبط بالفتح. قال حتى ترينا القصة البيضاء فعلامة الطهر هذا فلا يضر هذا الماء s'il sort après le tour, après que la femme a vu ce liquide, ça c'est quoi le jumhur celui qui est jaunâtre, il ne fait pas partie de la haïd. قال وذهب أبو يوسف وأبو ثور إلى أنه لا يكون حيضا إلا أن يتقدمه دم واستحسنه ابن المنذر هذا سيقول sauf s'il est précédé par un écoulement de sang. والصحيح عند الشافعية أنها في زمن إمكان الحيض حيض ولا تقيد بالعادة وهو قول مالك قول أول إلى أوضح ولا تقيد بالعادة Si celui qui dit sort à un moment où c'est possible qu'elle a les règles, enfin, ça fait partie de la haïd. Lakin, en fait, l'Ibra, on a dit, c'est bid-dam. Et ce dam, il a des awsaf qu'on a vu au début des durous. قال وذهب الظاهرية وابن حزم إلى أنهما ليس بحيد مطلقا. فقول الجمهور il est awdah. أنه, si celui qui dit sort fait ayam al-haïd, ça fait partie de l'haïd. Si celui qui dit sort après, ça c'est pas min al-haïd. هذا c'est أوضح. قال والراجح والله أعلم هو مذهب الجمهور. لما تقدم من الأدلة. نعم. حديث أم عطية. إلي واضح. قال وهو ترجيح شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ثم شيخ ابن تيمية. قال وعليه فإن السفرة والكدرة إذا سبق الدم الحيد فلا تترك المرأة الصلاة فلا تترك المرأة الصلاة نعم c'est مهم si c'est avant le haït celui qui dit sort si celui qui dit sort elle délaisse pas الصلاة حتى le sang il coule le sang il coule on avait vu les caractéristiques de ce sang اما celui qui jaunâtre لا تترك الصلاة elle continue الصلاة قال والصيام حتى ترى دم الحيض هذا اما بعض العلماء يقول لا بعض العلماء يقول celui qui dit sort ça fait partie de la haït والصحيح لا الصحيح أنه العبرة بالدم. Et ce dame spécifique الحيد avec la couleur foncée, avec cette mauvaise odeur إلى آخره. قال لقوله صلى الله عليه وسلم فإذا أقبلت حيضتك فدعي الصلاة فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي. قال وهو قول أبي ثور بن المنذر كما تقدم. هذا الصحيح. قال وهو ظاهر كلام شيخ الإسلام. حيث قال كما في مجموع الفتاوى والصحيح أنها إن كانت في العادة مع الدم الأسود والأحمر فهي حيض وإلا فلا donc si celui qui dit il coule en même temps que le حيض c'est من الحيض لا شك alors on est à de حيض si c'est après avec qu'elle a vu علامة الطهر ça fait pas partie de la حيض donc elle fait الصلاة elle fait الصيام هذا هو القول الصحيح كذلك شيخ معتيمين il a choisi cet avis Namdur, dans les questions-réponses qu'ils ont jumelées fait le haïd de Cheikh Ibn Uthaymeen, Risala Nafi'a, 60 questions fait ahkam al-haïd ou al-nifas. Lakin al-bar'a, elle refait l'oudou, comme a bayana Cheikh Ibn Uthaymeen, rahmatullah alayhi. Ils lui ont posé la question, hal as-sa'il, as-sa'il c'est un liquide, yassil, sa'la yassil, as-sa'il, qala alladhi yanzul min al-mar'a, أبيض كان أم أصفر طاهر أم نجس وهل يجب فيه الوضوء إلى آخره قال شيخ ابن عثيمين الظاهر لي بعد البحث أن السائل الخارج من المرأة إذا كان لا يخرج من المثانة وإنما يخرج من الرحم المثانة سي لوندغوا يخرج منه البول والرحم سي لوندغوا يخرج منه هذا الماء قال وإنما يخرج من الرحم فهو طاهر ولكنه ينقض الوضوء وإن كان طاهرا نعم لأن c'est pas un شرط que ce qui annule l'odo c'est que des choses impures لا مثلا لحم الإبل ça annule l'odo et c'est pas quelque chose de impure بل t'as le droit de manger فلا تفهم أن tout ce qui annule l'odo c'est impure لا قال لأنه لا يشترط لناقد للوضوء أن يكون نجسا فها هي الريح تخرج من الدبر وليس لها جرم ومع ذلك تنقض الوضوء قالوا على هذا إذا خرج من المرأة وهي على وضوء فإنه ينقض الوضوء عليها تجديده فهل فيبقى الغسل صفيبا بقتي دو الحيد هل فيبقى الغسل هل في الوضوء هل سنتوى هل في الوضوء قال فإن كان مستمرا فإنه لا ينقض الوضوء ولكن تتوضى للصلاة إذا دخل وقتها نعم إلى كمباري ست مسألة مثل celui qui a la maladie de salas al-bawl ça laisse le baoul. Toujours il y a des gouttes d'urine noire, celles qui coulent. Enfin, les ulama, ils ont des fatwa ma'rouva fi hada, annahu il se nettoie, il fait l'eau juste avant salat et il fait salat. Voilà où ce liquide il sort. Al mar'a qui sort ce liquide, nafs al shay. Si il est mustamir, elle fait l'eau juste avant salat, maintenant juste avant le dhuhr. Elle se nettoie, elle fait l'eau et si ce liquide il sort, sahl. Elle est fi hukm al mar'idah. نعم فهذا هذا يا خلاف بين أهل العلم بعضهم يديس كسان ينبى الوضوء لكن الأقرب والأحوط سالمرأة في الوضوء فسافي با بارتي دو الحيض لكن المرأة بوغ الصلاة في الوضوء تتروبي أحسنت سؤال 46 وسئل شيخ ابن عثيمين رحمه الله ما حكم الكدرة التي تنزل من المرأة قبل الحيض بيوم أو أكثر أو أقل وقد يكون النازل على شكل خيط رقيق أسود ça peut être ce liquide jaunâtre ça peut être كذلك نعم الكدرة c'est on a dit ما متسخ enfin ça peut être un liquide il y a comme des taches noires dessus أو نحو ذلك وما الحكم لو كانت بعد الحيض Donc ça peut être avant le haïd ou après le haïd. قال شيخ ابن عثيمين هذا إذا كانت من مقدمة الحيض فهي حيض. Si c'est من مقدمة الحيض, يقول. أي, si c'est le début de l'haïd. ربما avec l'écoulement de sang. Ça fait partie de l'haïd. Ça rejoint le قول qu'on a dit. قال ويعرف ذلك بالأوجاع والمخص الذي يأتي الحائض. هذا c'est un ضابط طيب. Est-ce que ça fait partie de l'haïd أم لا? Il va descendre ce liquide et la femme, elle va ressentir les douleurs qu'elle ressent au début de l'haïd. Ma'rouf, la femme, elle a des douleurs. Robama fait sadriha, robama. Elle sait que l'haïd, c'est bientôt, avec ses douleurs. Enfin, si ce liquide sort à cette période, sur Dhabit, il montre qu'il fait partie de l'haïd. قال أما الكدرة بعد الحيض فهي تنتظر حتى تزول لأن الكدرة المتصلة بالحيض حيض. أما si. C'est avec le haïd, il y a encore de l'écoulement de sang, non, t'entendais, hatta le haïd, ça s'arrête. قال لقول عائشة رضي الله عنها ولا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء. أما si, comme on a vu, le haïd, l'écoulement de sang, il a arrêté, elle a vu علامات الطهر. خلاص, elle sait qu'elle est على طهارة. ثم, un jour, deux jours, trois jours, celui qui dit ça, فلا يضع. كما في أثر أم عطية لكن الغفل وضو السنتوية الغفل وضو الفبع الغسل الفبع الوضو فقط فاستفدنا ولله الحمد ثم قال الشيخ البوزان حفظه الله وغبت سو كلام قال وإن رأت بعد الطهر كدرة أو سفرة انتبهوا لقوله بعد الطهر أما الشيخ نعتيمين هو إلا ديمونتخي أنه سي ساسوي الحي أي لا بانكور في الطهر سافي بارتي دي الحي قال لم تلتفت إليها لقول أم عطية كنا رضي الله عنها كنا لا نعد السفرة والكدرة بعد الطهر شيئا فهذا الدليل دليل المسألة رواه أبو داود وغيره وأصله في البخاري نعم بلفظ كنا لا نعد الكدرة والسفرة شيئا في البخاري يبقى لفظ بعد الطهر قال وله حكم الرفع لأنه تقرير منه صلى الله عليه وسلم نعم Ça c'était معروف في زمن النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم ما أنكر على النساء